إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي زرع في بعض البيوت السكينة بسبب الطاعة والعبادة، وحوز حرم آخرين فباتوا في شتات وتعاسة. وأشهد أن لا إله إلا الله من على قوم بالسعادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من حل مشاكل البيوت وسادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فاتقوا الله وراقبوه، ووحدوا ربكم وأطيعوه، وحلوا بيوتكم بالعبادة ولا تعصوه. أيها الإخوة، في هذه اللحظة عنوان الخطبة سؤال يطرح نفسه، يحتاجه كل الناس ويتصيده كل الأجناس، موضوع بلا إحساس وشتى وشقاء وارتماس. سؤال عنوانه هل تريد بيتا خاليا في الغالب من المشاكل، وسعيدا في غالب أحواله وسلامة المنازل؟ الجواب بلى، هو بغيتنا وحاجتنا. ذلكم عباد الله، في ظل الحياة الراهنة يكثر الشكاية من الأولاد تارة ومن البيوت تارة أخرى. نبحث عن سعادتنا في بيوتنا وطمأنينتنا في دورنا، إن دخلنا البيوت ضاقت بنا السبل، وإن جلسنا في ربوعنا انقطعت بنا الحيل، فلا تسمع إلا الضجيج والصراخ والعجيج والغضب وعلو الصيحات وارتفاع الأصوات والتشتت والتفرقات. والعلاج أيها الإخوة والأخوات في خطوات وكلمات، وهي وإن كانت لا تذهب قد بالكلية، قد يكون من البيت مشاكله ومن المساكن تفاهمه، إلا أنها تقلص الشر وتخفيه وتقلله وتنهيه، وذلك بقوة المؤثر صدقا وإخلاصا، علما وعملا وانقيادا. فالخطوة الأولى ذكر المولى عند دخول المنزل، لما في ذلك من فتح الطمأنينة والراحة والسعادة وطرد الشيطان وجنوده. فإذا وضعت المفتاح فاستفتح بالسلام والذكر والفلاح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مسلم، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإن ترك ذلك قال: أدركتم المبيت والعشاء. ومن الذكر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يقول: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. والبعض عباد الله لا يعرف عند الدخول إلا الغضب وارتفاع الأصوات والتضجر والكلمات النابية والعبارات القاسية، ونسي الذكر والسلام. الخطوة الثانية تطهير الفم بالسواك، وذاك سنة مهجورة، لما رواه مسلم عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك، قالت بالسواك. فمن حسن العشرة تطهير الظاهر والباطن. والخطوة الثالثة وهي خطوة مجهولة وربما تكون في البيت مفقودة، وهي تلاوة القرآن في البيوت، وهي تلاوة القرآن في البيوت وإن كانت قليلة. فالقرآن يعطر البيت فالقرآن يعطر البيوت ويطيب المساكن ويطرد الشيطان الغاشم. مع حلول البركة والسعادة في أرجاء البيت فاحرص أيها الأب المبارك وأيتها الأم المباركة على قراءة القرآن وتلاوته ولو شيئا قليلا، لا وضعه في الصلاة والمناظر بدون فتح وتلاوة ذاكر أو رجاء البركة بدون تلاوة. فقراءة القرآن في البيوت لها فوائدها أيها الإنسان خير، وحلول بركة وتربية نشء على حب القرآن والسنة وتصوير ذلك عمليا واقعيا. فالبيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت كما جاء في مسلم. وإذا نزلت السكينة وحلت الرحمة وأجواء البيت في طمأنينة فتلك سعادة وراحة نفسية. فاجعل لبيتك نصيبا من قراءتك، فاجعل لبيتك نصيبا من قراءتك ولا تقدم المشاغل فتحل المشاكل. فيكفي تربية رؤية الأبناء لك قارئا تاليا. فالبيوت المهجورة من الذكر والتلاوة شبيهة بالمقابر. الخطوة الرابعة أمة الخير والسعادة المتتابعة قراءة سورة البقرة في المنزل. فإذا شعرت بأن البيت كثر فيه المشاكل والخصومات والمشاغل وعلت الأصوات وظهر العناد وحضر الشيطان فاعلم أن الشيطان هنالك، فاعلم أن الشيطان هنالك وقد عشش في منزلك ورحالك. فعليك بطرده وإبعاده ودحره وإحراقه، وذلك يكون بقراءة سنام سورة البقرة. وقد جاء في مسلم مرفوعا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وثمة تنبيه عند بعض الناس يظن أن قراءتها إنما هو لمن به مس أو سحر أو عين أو أثر، بل هي للمريض والصحيح ورد ودواء لكل جريح، فهي من أوراد البيوت والمنازل. وثمة تنبيه ثان وهو أنه يجوز قراءتها مجتمعة أو متفرقة في اليوم والليلة في يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، وكذا يجوز قراءتها من شخص واحد أو أشخاص متعددين. المهم اجعل لك نصيبا منها في منزلك. والخطوة الخامسة أيها الإنسان تطهير البيت من صوت الشيطان. وقد تسأل وما هو صوت الشيطان؟ فاعلم أنه الغناء مزمار الشيطان. يقول مجاهد على قوله سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال صوت الشيطان الغناء. والغناء معلوم تحريمه وإثمه وتجريمه، وهو كما قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإذا نادى الشيطان في بيتك وارتفع صوته بين أولادك عبر الفضائيات والقنوات والجوالات والمنتديات اجتمعت جنوده وتنادت شياطينه، فحل الشحناء والبغضاء والفرقة والعناء والهم والغم والنكد والغوغاء. فعاثوا في البيت في الشقاق والنزاع والفراق وعششت الشياطين وكثر المشاكل والجنود. والأنين. فالقرآن والغناء لا يجتمعان في قلب ولا بيت، فلا في قلب ولا بيت حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فاحذر الغناء وسماعه، وطهر بيتك من صوته وإسماعه، ترى الراحة والسعادة والأمن والريادة. والسادسة: أسعد الله منازلكم بالسعادة. صلاة النافلة، صلاة النافلة في البيوت لها حكم وأسرار. ولهذا نهينا أن تكون مثل المقابر لا يصلى فيها. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وجاء الأمر: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه من حديث زيد بن ثابت. وبين في موضع آخر أن الصلاة فيها خير، والخير شامل لما بين أسوار البيت وجدرانه حسا ومعنى. فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فالصلاة في البيت كالسنن الرواتب، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وركعتي الضحى والوتر، وصلاة الليل، وسنة الوضوء، وغير ذلك. لها فوائدها المثمرة، التربية الواقعية، والترسيخ الذهني، والتعليم الفعلي. ما لو ألقيت على زوجك وأولادك محاضرات وندوات لم تحصل بمثل ركعتين. ما لو ألقيت على زوجك وأولادك محاضرات وندوات لم تحصل بمثل ركعتين، تتطلع إليك الأبصار وتنظر إليك بتطبيق وادكار. فاحرص أيها الأب وأنت أيتها الأم في الصلاة بين الأولاد، ففيها الخير والبركة والسعادة والرحمة، وهي تربية عملية. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. والسابع من الخطوات والكلمات النيرات: تطهير البيوت من التصاليب النصرانية، وأخذ الحذر والحيطة، لا سيما على ألبسة الذرية أو الفرش والنقوش الحائطية ونحو ذلك مما هو صليب محقق وصور له مصدق. فعن عائشة مرفوعا: لم يكن يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فهل لا طهرنا بيوتنا من هذه التصاليب وتعلمنا؟ وثامنا: تطهير البيوت من التصاوير والتماثيل. فطهر بيتك من كل صورة إلا ما كان من ضرورة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال وصورة، كما في مسلم عن أبي هريرة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل وتصاوير. وإذا خرجت ملائكة الرحمن حل ضدهم وهو الشيطان. فطهر بيتك بقدر استطاعتك، واحذر تسويف الشيطان لك. والتاسع من الخطوات والمنافع: الكلمة الطيبة، والابتسامة المشرقة، والمقالة اللطيفة، والعبارات الهادفة، والتنبيهات الهادئة. فأولى الناس بأخلاقك ومقالك وابتسامتك هم أولادك، كيف لا وهم منك يتعلمون، ومن تقاسيم وجهك يدرسون، ومن عباراتك يسجلون، ومن أخلاقك يتخلقون، جزاء وفاقا، وكما تدين تدان. ولذا يجب التعامل مع الأهل والأولاد بالحسنى، وانتقاء الكلام الحسن الأنقى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ففيها إشارة أن الكلام السيئ نزغة من نزغات الشيطان، فرب كلمة هدمت أسرة، فرب كلمة هدمت أسرة، فرب كلمة هدمت أسرة، وشرارة أحرقت أمة. فينبغي للزوج مراعاة الزوجة وحالها وضعفها، وينبغي للزوجة مراعاة حال الزوج وتعبه وعمله ونصبه ومصاريفه وأولاده. وبعض الناس مع أصدقائه مضحاكا ولهم متبسما وبينهم متحدثا، وإذا دخل منزله أغلق فمه، وإذا دخل منزله أغلق فمه وعبس في وجهه وكأن بين أيديه جنازة. وعاشر الخطوات، بارك الله لكم في هذه الخطوات، تحصين الأولاد من الشياطين والعين والسحر والأمراض، فتقول في وردك وفي مسائك وصباحك وفي أي حالة من أحوالك: أعيذكم أعيذكم بكلمات الله التامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كما في البخاري عن الرسول الهادي: كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: كان أباكما يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وكيفما عوذت ذريتك وزوجتك وبيتك حصل المقصود. وكذا ينبغي تحفيظهم أذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ، فالأذكار تحمي الإنسان وتحفظه من الشيطان، وتدرأ الأمراض والأدواء والسحر والعين والعناء. وجيد أن تضع لهم مسابقة أو جائزة وحافزة لمن يحفظ ويذكر. فعودا إلى الأذكار قبل حلول المصائب والأمراض والأشرار، فالدفع أسهل من الرفع. وبعض الناس لما انتشر بعض الأمراض عرف قدر التحصين من الأعراض. فالتعويذ والأذكار ليس له وقت بل هو في الليل والنهار. ومن القواعد البيوت وسلامتها من المشاكل ترك التفرق بقدر الإمكان. فأمنية الشيطان أن يفرق بين الزوجين ويورث الفرقة والشقاق، ويبعد الزوج في ناحية والزوجة في ناحية أخرى، عندها يحصل مقصوده ويدرك مطلوبه. فإذا علينا بعدم التفرق بقدر الإمكان قولا أو فعلا. ومن القواعد أنك لن تجد محبوبا ليس فيه ما تكره، فلن تجد محبوبا في زوجك أو في زوجتك أو في ولدك أو في عملك أو في تجارتك إلا وفيه ما تكره، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وربما كان محبوب النفوس إلى مقصودها سبب ما مثله سبب. والثالث عشر التغاضي عن الهفوات والزلات، فكن حازما مسامحا قويا لا مدمرا أبيا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فمن أراد أن تدوم أسرته وأن تستمر عشرته وأن يكون مع أهله مستريحا، فعليه بالتغاضي عن الهفوات والتغاضي عن الزلات، فغمض عينا وافتح عينا. والرابع عشر تذكر أنك سوف يوما تفارق منزلك وبيتك، فعليك بما يعود عليك نفعه، واحذر بما يجلب لك ضرره ويفسد عليك أسرته وتستمر فيه معصيته كآلات المنكرات والمعاصي والملهيات. والخامس عشر وهو خاتمتها الدعاء، وهو السلاح لكل مشكلة وفساد. الدعاء الدعاء وهو سلاح لكل مشكلة وفساد وتشتت وشقاق وعناد. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. قد سمع الله قول التي تشتكي، فعليك عبد الله أن ترفع شكواك إلى الله وأن تسأل الله أن يؤلف بينك وبين بيتك وبين أولادك، وأن ينزل عليك السكينة والطمأنينة والرحمة والراحة، وأن يجعل بيتك سعيدا. فعلم نفسك وعود نفسك الدعاء وسؤال الله عز وجل في كل حال حالة من أحوالك. ولهذا عباد الله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربي وفقني لما تحب وترضى، ربي هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أصلح وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعل بيوتنا وبيوت المسلمين مطمئنة، اللهم اجعل بيوتنا وبيوت المسلمين مطمئنة هادئة هنية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم آمنهم في دورهم وأوطانهم، اللهم قوي إيمانهم واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم وفك أسيرهم وانصر مجاهدهم وتول أمرهم، اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم واحفظهم في بيوتهم وأولادهم وذرياتهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمورنا ويسر أمورنا واستر علينا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم الأئمة وأولاة الأمور يا عزيز يا عزيز يا غفور. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أعذنا وذرياتنا من كل حسود وحقود، اللهم أعذنا من عين العائنين وسحرة الساحرين ومن شر الأمراض والشياطين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم. اللهم أسكن والدينا الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالديهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.